نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى في آخر لقاء لنا كنا نتحدث فيه عما يتعلق بالشك في الصلاة، وقد قلت لحضراتكم إنه قد جاء حديث في صحيح البخاري النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بين فيه حال الشيطان حينما يسمع الأذان والإقامة وكيف يولي مدبرا ويذهب إلى أبعد مكان خلاء حتى لا يسمع الأذان وحتى لا يسمع الإقامة، فإذا ما قضيت الإقامة أقبل الشيطان على المصلين حتى يلبس عليهم صلاتهم وحتى يفسد عليهم صلاتهم، يسلك في ذلك مسلكا أنه يذكر المرء بما لم يكن يذكر، يقول له اذكر كذا وكذا وكذا حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى. وهذا هو الشك في الصلاة، أنك في لحظة من اللحظات تجد أن الذهن والفكر قد شرب بعيدا، ثم تعود مرة أخرى إلى الحال التي أنت فيها فلا تدري يا ترى أنت في الثالثة أم الرابعة، في الثانية أم في الثالثة، فلا تدري كم صليت. وقد قلت لكم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام حدد لنا هذا الشيطان بالاسم، فهناك شيطان متخصص كما قلت في إفساد الصلاة، مهمته ووظيفته وكل جهده أن يفسد عليك صلاتك، وذاك شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خنزب، يسمى خنزب. في اللقاء الماضي وقفنا مع نقطة هامة يثار الجدل حولها كثيرا، هذه النقطة تتعلق بكون الشيطان حينما يسمع الآذان والإقامة ينصرف مهرولا مدبرا ويذهب إلى أبعد مكان خلاء، ثم يعود ليشغل المرء في صلاته، والمرء في صلاته يقرأ القرآن الكريم، فهل الآذان أشد على الشيطان من القرآن؟ وهل بهذا يكون الآذان أشد وأخطر وأفضل على الشيطان من القرآن؟ هذا سؤال طرحه العلماء واختلفت الإجابات عليه، من الإجابات ما هو مردود لا يقبل، ومن الإجابات ما هو مقبول وفيه إن شاء الله تعالى البيان الكافي. فمما قاله العلماء، قال بعضهم إن الشيطان يهرب من الآذان والإقامة حتى لا يشهد لصاحب الآذان والإقامة يوم القيامة. لماذا؟ قال لأنه جاء حديث في صحيح مسلم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو على ما أذكر أيضا في البخاري، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا كنت في باديتك أو في غنمك، يعني أنت تقول أنا أؤذن في هذا المكان العمراني، الغرض من الأذان حتى يسمع الناس أن وقت الصلاة قد دخل، فإذا كان المرء في خلاء في صحراء هيؤذن ليه؟ ها لمين هيؤذن ليه وفي خلاء في صحراء؟ ومع هذا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إذا كان الواحد منكم في باديته او في غنمه فحضرت الصلاة فليؤذن في وقت الصلاة يؤذن. طب ليه هنسمع مين؟ قال فانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن. حتى الجن يعني لازم تأذن الانس يا حتى الجن. فانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن الا شهد له يوم القيامة. يشهد انه كان من المؤذنين. فقالوا ان الشيطان يبتعد حتى لا يسمع لانه ان سمع فسوف يشهد للمؤذن وهو لا يحب ان يشهد له. هذا الرأي من الاراء التي ضعفت والتي لا نقبلها، لان العلماء قالوا الحديث اذا كان يقول فانه لا يسمع مدى صوته انس ولا جن الا شهد له يوم القيامة، فالمقصود من كان من اهل الشهادة، ولا يكون من اهل الشهادة الا مؤمن. الانس والجن وعلى هذا لن يسأل الله سبحانه وتعالى الشيطان يوم القيامة ولن يجعله شهيدا يوم القيامة بأي حال من الأحوال. عدنا إلى السؤال مرة أخرى، إذا لماذا يفر من الآذان ولا يفر من القرآن؟ قالوا وهذا من أفضل ما قيل، قالوا الشيطان يفر من الآذان في وقت الصلاة، انظر إلى تعبير، في وقت الصلاة كراهية للأذان. شو بيفر منه عشان كرهه ولا حبه؟ كراهية للأذان. وحينما يحضر الصلاة وفيها قرآن يحضرها لنفس الغرض، يحضرها كراهية في الصلاة، لما سمع الأذان جري كراهية في الأذان، ولما بدأت الصلاة جاء كراهية في الايه؟ في الصلاة. لانه لما جاء ليفسد عليك الصلاة، جاء ليفسد عليك الصلاة. فقالوا ادباره في هذه الحالة يتساوى مع اقباله، لان ادباره كان للكراهية واقباله ايضا كان للايه؟ كان للكراهية، فلا فضل لاحدهما على الاخر. بس تقول ده هو لما جري لانه كاره الاذان، ولما اقبل عشان بيحب القرآن، او القرآن لا يؤثر فيه، لا، وانما جاء حتى ليفسد هذه الصلاة وحتى يفسد عليك هذا القرآن الذي تقرأه، وهذا من باب بغضه ايضا للقرآن الكريم، وهذا من باب بغضه ايه للقرآن الكريم. اما اذا كنت تقرأ القرآن قراءة خالصة بعيدة عن الصلاة فإنه غالبا لا يقترب منك، وغالبا يكره سماع القرآن الكريم، ولكنه يصبر على سماعه لغرض أسمى في نفسه في الصلاة، وهو أن يفسد عليك أن يفسد عليك صلاتك. ففي كلا الأمرين ما تحركه إلا الكراهية، ما تحركه إلا ليه؟ إلا الكراهية. هذا أمر. الأمر الآخر، أنت إذا شككت في صلاتك كيف تتسلط؟ والله الواقف بصلي العصر او العشاء كما صلينا الان، ومش عارف، وانا لوحدي، انا مش عارف اذا كنت في الثالثة او في الرابعة ماذا افعل. جاءت روايتان في صحيح مسلم. الرواية الاولى تقول، وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما استيقن. هذه رواية. وجاءت رواية اخرى في صحيح مسلم ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها فليتحرى الصواب. طيب تبني على ما استيقنت ولا تتحرى الصواب؟ وهل التعبيران واحد ام ان هذا التعبير يختلف عن ذاك التعبير؟ بعض العلماء رأى ان هناك فرقا بين التعبيرين. التعبير الاول بيقول فليبني على ما استيقن دائما اليقين، في الاكثر ولا في الاقل؟ في الاقل يا راج. بقال الان لما اجي داخل محل كبابجي ومش عارف الفلوس اللي في جيبي، هل يا ترى هم 12 جنيه ولا 10 جنيه؟ اه اليقين معاك ايه بقى؟ ها؟ اليقين ايه؟ الاقل، يبقى حتى لما تقعد تاكل هتاكل في حدود كام؟ ان طلع 12 يبقى خير وبركه، لكن هو تاكل في حدود 12 ممكن ما يطلعش اللي في جيبك 12 ممكن تضرب في الاخر، مش كده ولا ايه؟ لا، فدايما الشيء اليقين هو الايه؟ هو الاقل. فلما ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليبني على ما استيقن الف، اي فليبني على الايه؟ على الاقل. ليه؟ تعالى نحسبها. لما اجي انا بشك هل يا ترى انا في الثالثه ولا في الرابعه؟ لو مشيتها على انها الركعه الرابعه يبقى الثالثه برضو موجوده، ولو مشيتها على انها الثالثه برضو الثالثه هتبقى موجوده، لكن لو شكيت انا في الثالثه ولا في الرابعه فمشيتها على انها الرابعه قد تكون هي الثالثه، يبقى دي متيقنه، يبقى دي متيقنه، يبقى دائما اليقين هو الايه؟ دائما اليقين هو الاقل. فقال فليبني على ما استيقن، اي فليبني على الاقل، دي متفق عليها. لكن الروايه التي فيها فليتحرى الصواب اختلفوا فيها كما قلت، هل هي بمعنى فليبني على ما استيقن ولا ليها معنى اخر؟ البعض الاخر قال، البعض قال اه ليها معنى اخر. ازاي؟ قالوا حالات الشك بتختلف. تختلف يعني ايه؟ يعني احيانا تشك في صلاتك اانت في الثالثه ام في الرابعه، ولا تستطيع ان ترجح احد الطرفين على الاخر. تقدر كده؟ يبقى هو في الحالة دي هتعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه؟ فليبني على ما استيقن، خلاص على الاقل. وفي حالات شك يغلب فيها على الظن احد الطرفين، يعني يبقى غالب على ظنك ان انت في الثالثة، او غالب على ظنك ان انت في الايه؟ في الرابعة. فقالوا لو حدث لك غلبة ظن يبقى هو ده الصواب، يبقى هو فليتحرى الصواب، اي فلينظر غلبة الظن مع اي الامرين. ده رأي البعض. البعض الاخر قال لا، فليبني على ما استيقن هي بعينها فليتحرى الصواب، فالصواب دائما في البناء على الاقل، وهذا ما نميل اليه، وهذا ما نميل اليه، او حتى ما مال اليه المحققون، انك دائما تبني على الصواب. ايه هو الصواب؟ يبقى هو على ما استيقن. ايه هو ما استيقن؟ دائما هو الايه؟ هو الاقل. يبقى اول شيء هتصرف على اساسه انني لو شككت انني في ثالثة او في رابعة يبقى انا في الكام؟ لو شككت انني في الثانية ام الثالثة يبقى انا في الكام؟ الثانية. دائما باخد الايه؟ باخد الاقل. في الاولى ام في الثانية؟ بمشي على الايه؟ على الاولى. الاقل، الاقل. بس هي إيه كده المسألة انتهت؟ قال لا، لا، هذا الشك كما انت تصرفت معه بهذه الطريقة ايضا له جبر. الجبر اللي هو ايه بقى؟ السجود. والسجود ده مش هنسميه سجود سهو بقى، هنسميه سجود ايه؟ سجود شك. احنا يمكن في سجود السهو رأينا العلماء اختلفوا، اللي قاعد يقول قبل السلام واللي قاعد يقول بعد السلام واللي قاعد يقول مكان بنقص ومكان بزيادة، فاكرين هذا الكلام؟ في السجود للشك ما اختلف العلماء لان النص قطع فيه قطعا شافيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما استيقن ثم فليسجد سجدتين قبل ان يسلم. فاصبح من المعلوم ان السجود للشك على الاطلاق قبل الايه؟ قبل السلام. دي مسألة مفروغ منها. قال طيب وما فائدة هذا السجود؟ الحكمة منه ايه؟ انت احيانا لما هتشك في صلاتك دايما بيقول لك ابني على الايه؟ على الاقل. فانت شككت انا في الثالثة ام الرابعة، فهتمشي على انك الايه؟ الثالثة. قد تكون فعلا انت في الثالثة، وقد تكون في الرابعة، فلما هتمشي على انها الثالثة يبقى اسمك جبت كام ركعة بقى؟ خمس. يبقى احيانا في الشك صلاتك هتطلع كما هي اربعا، واحيانا ممكن تطلع ايه؟ خمسة، لانك انت في كل الحالات بتبني على الاقل، فممكن تكون فعلا في الثالثة زي ما انت مشيت، وممكن تكون انت في الرابعة واديك مشيت على انها الايه؟ الثالثة، يبقى هتجيب ركعة كمان بقوم ايه؟ بقوم خمسة. فاحيانا هتكون صلاتك اربعا، واحيانا هتكون صلاتك خمسة. فاسمع ماذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فليسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان قد صلى خمسا، طلعت بقى صلاته كده خمسه، فان كان قد صلى خمسا الملعون ابن الملعون قاعد يضحك ليه خلي لك الاربعة كام خمسة والزيادة دي خلل في الصلاة يبقى مبسوط قوي ولذلك ما فتح الشيطان علينا باب شر الا وابدلنا الله اياه بباب خير نعم والله دائما يعيننا على شيطاننا بس احنا نستعين بالله ونعرف شرع الله فالشيطان يضحك قوي يوم ربنا سبحانه وتعالى يشوف بقى من فضله عليك كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم فان كان قد صلى خمسا سيدي في السجدتين دول ايه شفعنا له صلاته يعني ايه شفعنا له صلاته يعني تعتبر ان صليت خمسه لا السجدتين دول يتحسبوا لك عند الله بركعه يبقى صليت كام لان هي كلمه وتر تطلق على كل عدد فردي واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة 11 13 كده فانت في الحالة دي مصلي خمسة فصلاتك بقت ايه وتر لكن لما سجدت السجدتين احتسبوا لك بركعة بقت صلاتك ايه شفع بقت ستة يبقوا شفع لان الشفع كل عدد زوجي 2 4 6 8 10 فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فان كان قد صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني ايه الكلام ده يعني يحتسب لك عند الله كأنك صليت أربعا فرض وركعتين سنة يبقى هو راح يخرب صلاتك انت ربنا خلاك تلحق نفسك وكأنك تصدقت في صلاتك كمان صليت ركعتين زيادة يبقى فرست ولا ما فرستوش كده شوف سبحان ربي العظيم نعم هذا فضل الله علينا الله شفعنا له ايه صلاة طيب وان كان صلى اربعه وطالعين مظبوطين يبقى فايده السجدتين دول ايه وان كان قد صلى تماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ترغيما يعني ايه يعني اغاظه ليه ازاي قال هو جاء ليفسد عليك هذه الصلاه من اجل ان فيها السجود الذي يذكره بمعصيته تقوم انت بدل ما هو يفسدها لك رحت كمان عامل ايه سجدت لي سجدتين كمان كانك تزيد اغاظته هو مش عايز سجود وانت رحت سجدت له سجدتين كمان يبقى كانت ترغيما لايه كانت ترغيما للشيطان هذا ما يتعلق بالشك في الصلاه حد عنده سؤال في الشك نعم احنا قلنا خد الاقل دايما خلاص شككت ريح دماغك وخد تاكدت مش هبقى اسمه شك يا عم الشيخ تاكدت يبقى مش هبقى اسمه شك مع احترام لحضرتك انا بتكلم الان في شك يعني ما انتش عارف لكن تاكدت ما بقاش اسمه شك ماشي الله يرضى عليك طيب لو حدث انك بعد ما انتهيت من الصلاة خلصت صلاة خالص جاءك الشك كل احنا اتكلمنا فيه ده كان وانت فين صلاة طيب بعد ما خلصت صلاة بقى خالص جالك الشيطان وقعد يقول لك او ذهنك وقعد يقول لك بقى انت بان عليك صليت النهاردة العشاء ثلاث ركعات ولا ايه الشك بعد الصلاة كيف تتصرف قال العلماء ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري إن حدث هذا فاعلم أنه الملعون لما فشل في أن يشككك في الصلاة وأنت فيها أراد أن يشككك في الصلاة بعدها فلا تلتفت إليه واستعذ بالله منه أول ما تلاقي لقاء في دماغه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس وهم إن شاء الله ربنا خلاص ما شايف ده لو حدث بعد الايه بعد الصلاة نعم حد عايز يقول حاجة هنا نعم التشهد الاوسط في الصلاة اتفقنا على انه سنة هتتم صلاتك تمام التمام لان احنا قلنا ما بترجع لهش تاني حتى لو انت تركته لكن ما دام شكيت يبقى انت فعلا تركته هو ده اليقين فهيكفيك زي السهو وتسهى وتترك التشهد الاوسط بالظبط. شوف احنا قلنا ايه هناك تعمل هنا ان شاء الله تعالى. ماشي. نعم الشيخ. لا في الشك ماشي، في غير الشك لا، في موضوعنا انا بتكلم في موضوعنا. كثير الشك ده لازم نشوف له حاجه تعالج بيها. كثير الشك ده لازم نشوف له يعني ببساطه شديده جدا، ببساطه شديده جدا، في ناس كثيره الشك وانا لفتها لحاجه صغيره جدا وهي بتصلي، قلت له وانت بتصلي الصلاه الرباعيه مثلا، ديك موضوع على الصدر دايما انت عامل الاربع صلع دول كده طرط عليهم قوي كده، لما تصلي ركعه ريح صباعه، الثانيه ريح صباعه، الثالثه ريح صباع، الرابعه ريح صباع، بس تبقى حتى لو اعترف شك شوف انت مثبت على كام صباع، ده كام صباع تعرف ان انت بقيت فين. ودي وسيله من ضمن الوسائل اللي انا قلتها لاخواننا اللي هم عندهم الحكايه دي بصفه مستديمه ان شاء الله. نعم زي سجدتي السهو بالظبط. نعم مش هرد لان انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، انا بتكلم عن الشك يا رجع لك الدرس كله، انا بس بتكلم في حدود اللي احنا قلناه الان، قبل الان ليس محله الان ان شاء الله تعالى. بعد ما انتهينا من السهو والشك هنبدا في الحديث عن احكام الامامه عن احكام الامامه. وكثير طبعا تساؤلاتكم في الامامه دي تبقى كثيره، مش عارف امام بيصلي وهو مداخل يصلي وراه، لا مش عارف على الراس، مش عارف بيعمل ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش عارف ايه. اخطر احكام الامامه هقولها لك، اخطر احكام الامامه هقولها لك قبل ما اتكلم اي كلام عن الامامه، اختلاف الماموم مع الامام في النيه، اختلاف الماموم مع الامام في الهيئه، اختلاف المأموم مع الإمام في الصفة، فسق وابتداع الإمام، أخطر أحكام الإمام. اختلاف الإمام مع المأموم في النية، زي ما تبقى حضرتك بتصلي فريضة والإمام بيصلي نافلة أو العكس، في اختلاف في النية أهو، هو نيته فريضة وأنت نيتك نافلة او العكس انت نيتك نافلة وهو نيته فريضة. اختلاف الامام مع المأموم في الهيئة ان الامام يكون عنده مرض او عجز، فتكون النتيجة انه بيصلي قاعد وحضرتك بتصلي فينفع ان انت تصلي وراه ولا ما ينفعش. اختلاف الامام مع المأموم في الصفة ان صفة الامام انه يكون متيمم وحضرتك متوضئ، سواء هو متيمم لعذر او لشيء ما فهو من اصحاب التيمم، وانت من اصحاب الوضوء صلي وراه ولا ما تصليش وراه. اختلافه معك بقى ان هو زي ما قلنا ان الامام يكون فاسق او مبتدع او ما الى ذلك، زي المدخن واللي بيتعامل بالربا واللي مش عارف بيسب الدين واللي بيعمل في بلطجيه ويجي يصلي يا اما بص يعني بيحصل هذا كثيرا يعني لله الحمد. فهذه هي كما قلت اخطر احكام الامامه. هيضاف الى هذا فرع بسيط جدا، هل يجوز للرجل ان ياتم بالمراه ام لا؟ هذه امور نريد ان نبدا بها وان نتحدث عنها بالتفصيل، ولكن بدايه اقول لكم جميعا الامامه مسؤوليه خطيره، هي كالجبال الشوامخ، كالجبال الشوامخ، يعني ما يعتقد احد انها مسألة شرفية ولا وسام انه يعني هيقدموه يخش الامامة او من باب الوجاهة او من باب هذه مسؤولية ينبغي ان نهرب منها حقيقة الامر. وهذا ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابا بكر ان يأم الناس في الصلاة، ابو بكر والله خاف على نفسه من هذه المسؤولية، خرج وقال تقدم يا عمر، وعمر يقول لا تقدم انت، لا تقدم انت، تقدم انت. نعم كانوا يهربون منها، اما الان كان ناس بتتخالي عليها، وده عايز يصلي امام، وده عايز يقدم نفسه، وده عايز يخش، وفاكرينها وجاهها، فاكرينها مسائل شرفيه، مسؤوليه خطيره. ويكفي كما قلت كلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الامام تعتبره ايه؟ ضامن، والمؤذن مؤتمن. الامام ضامن يعني كل واحد خلفه معلق في رقبته. لو بيصلي وراك مليون واحد يعني مليون صلاة متعلقة في رقبتك، فإن أحسنت فلك ولهم، وإن أسأت فعليك بس. شيل وزن مليون واحد، فمن يتحمل هذا؟ من يتحمل هذا؟ هذه مسؤولية كبيرة وجسيمة وخطيرة، فلا يتقدم لها إلا من كان فعلا أهلا لها، وإلا لا تضع نفسك في هذه المسؤولية الجسيمة. أنا هبدأ باختلاف الإمام مع المأموم في الصفة. الصفة اللي احنا قلنا ايه؟ ان المأموم جاء متوضئا لا عذر له، والإمام كان صاحب عاية او عنده عذر يمنعه من استخدام الماء، فجاء الإمام متيمنا. هل يجوز لهذا المتيمن ان يؤم المصلي وهم متوضئون، ام ان غيره اولى منه وينبغي ان يتقدم عليه؟ انتوا لسه فاهمين؟ لسه فاهمين يعني؟ ها؟ لا سمعوني الصلاة إلى ختم الرسل. طبعا ظهر فريق من العلماء وقالوا إن لا يجوز للمتيمم أن يؤم متوضئين، فالوضوء هو الأصل، والوضوء أقوى من التيمم، ولا يجوز للأقوى أن يأتم بالأضعف، فلا يجوز للأقوى أن يأتم بالإيه؟ بالأضعف. وهذا الكلام في الواقع كلام طيب لو لم يكن في القضية نص، ولكن إذا جاء النص فكل كلام بعد النص يعتبر كلاما باطلا ما له أي قيمة. أي قيمة النص اللي بيحصل في هذه القضية؟ نص جاء في صلب البخاري، وهو أيضا بلفظ او بنفس اللفظ او بلفظ مقارب عند ابي داود في سننه. سيدنا عمرو بن العاص وكلكم يعرفه يقول: احتلمت في غزوة ذات الثلاث في ليلة باردة. غزوة ذات الثلاث سميت بهذا الاسم علماء التاريخ بيقولوا لان المشركين امسك فيها بعضهم ببعض حتى لا يهربوا، فكانوا اشبه بالسلاسل. والبعض الاخر بيقول ان كان في عين ماء تسمى بذات الايه؟ السلاسل، فسميت الغزوه بغزوه ايه؟ ذات السلاسل. وهذه الغزوه كانت في سنه 8 من الهجره، جاءت اخبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد ان قباعه قبيله من القبائل تريد ان تغير على المدينه، وقد جمعت جموعها وهي قد بدأت تقترب من المدينة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إليهم عمرو بن العاص في سرية كان عددها 300 رجل. كم رجل؟ 300. فخرج فيهم عمرو وكان أميرهم. من المعلوم أن لما بيكون جماعة وفيها أمير أو قائد، فالقائد هو الأولى بالإيه؟ الأولى بالإمامة. فسيدنا عمرو بن العاص لما اقترب من قضاعة وجد ان عددهم يفوق العدد الذي معه، اكثر منه بكثير، فمن الحكمة الا يغامر هذه المغامرة ويعرض من معه للهلاك، فعسكر في مكان وارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه 200 بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح، وكان فيهم أبو بكر وعمر. سيدنا عمرو عسكر ينتظر وصول المدد، فبات في هذا المكان. عرفت بقى غزوة ذات الثلاثة؟ خدت فكرة عنها؟ فعكر سيدنا عمرو في هذا المكان في سرية تامة حتى لا يشعر به من حوله. فسيدنا عمرو بن العاص يقول احتلمته. تعرفين الاحتلام طبعا ولا اتكلمت عنه الاخر؟ تبقى كارثة يعني. طيب فسيدنا عمرو بن العاص يقول ايه؟ احتلمته. وقبل ما اخش باي كلام كلمة احتلمته دي ناقص مع عشرات الوقفات. الشيء الغريب العجيب من المفارقات الغريبة اني لما تقرأ بعض كتب الجماعة المضاريف اقولهم اللي بيقول عن نفسهم ان هم صوفية وهم حرامية يقول لك ايه، ودي من ضمن الغرام اللي قرأتها، يقول لك ان الشيخ اذا احتلم التلميذ اللي هو بيسموه المريد، يعني المريد ده اللي بتعلم على دين الشيخ، لو احتلم فليعترف لشيخه وعلى شيخه ان يؤدبه، لازم يؤدبه. ليه؟ ما زال في ايمانه ضعف. ده لو احتلم يقول لك ليه ده الله يخرب بيوك ليه يعني؟ يقول لك اصل النبي قال ان الاحتلام من الشيطان، وما دام المريد بقى احتلم يبقى لسه ما زال للشيطان عليه سبيل، ولسه ما ينفعش يبقى يعني من اهل الفتة. ما ينفعش يبقى من اهل الفتة فيتأدب. طبعا هذا الكلام لا يتكلم به الا احمق سفيه، لان بناء عن هذا الكلام يبقى سيدنا عمرو بن العاص ما ينفعش يبقى مريد عندهم وكان لازم يتقدم. ده مش كده وبس، ده سيدنا عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر الاثنين في ليله واحده احتلما في واقعه مشهوره، احنا لما نتكلم عنها هنتكلم عن احكام التيمم، والاثنين احتلموا. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمار الاثنين ما ينفعوش عن الفرقه الصوفيه، ودول ناس زي ما بقول لكم عندهم خلل في عقولهم منتهى الغباء، واللي قاعدين معاهم قراطير لا يفهمون شيئا. زي ما يقول له هو قال حاجه ولا فاهم حاجه، كله ايوه يبقى لازم كده، ويقنعه يقول له لانه من الشيطان ولا من الشيطان، ينفع من الشيطان ليس لي؟ لا ما ينفعش، لا يبقى لازم كده، ما ينفعش يبقى مريض. فقول سيدنا عمرو بن العاص احتلمت ده جعلنا نضع اصبعنا في اعين هؤلاء الذين لا يفهمون ما يقولون ويبالغون مبالغه حمقاء فيما يقولون. فبيقول احتلمت في ليلة ايه؟ باردة. باردة يعني البرد ايه يعني؟ شكله ايه؟ خد بالك يعني البرد شكله ايه؟ خد بالك، ما هو البرد درجات. درجات. شوف هو بيقول لك ايه؟ اعرف عشان تعرف البرد ده وصل لدرجة ايه؟ بيقول فخشيت ان اغتسلت ان اهلك. يبقى البرد ده كان عامل ازاي بقى؟ يعني شوف راع انه لو خلع ملابسه وطب الماء على جسده هيموت. يبقى حال الجو كان عامل ازاي؟ صحراء، انتوا عارفين الصحراء والماء بيتاقلم بحاله الجو، يبقى الماء كان عامل ازاي؟ زي ما بنشوفه في الشتاء، الماء بتبقى لسانك عامله ازاي؟ سبحان ربي العظيم. فيقول فخشيت ان اغتسلت ان اهلك. طيب ما يسخن الماء؟ قال لك ده احنا في جيش. ولسه انا بقول لك هم الاثنين في المكان في سريه كامله، بمجرد ما يشعلوا نار انصبح امرهم. خلاص يبقى الماء على هذه الصوره لا يمكن ان يستخدمه ولا يمكن ان يغير حال الماء، لان الماء مش كل واحد يجي يلاقي الدنيا برد يقول خلاص اختفت، لا بقى عندك البابور والبوتاجاز والسخان وكده، فمن السهل ان تغير حال الايه؟ حال الماء. لكن سيدنا عمرو لا يقدر يستخدم الماء ولا يستطيع ان يغير حال الماء، يعمل ايه؟ بيقول فتيممت وصليت باصحابي. اذا كان هو ايه؟ كان هو الامام. حلو. وعلم اصحابه بذلك، يعني بعد ما صلى قال له فبقوا قاعدين مش عارفين الصلاه دي تنفع ولا ما تنفعش. الذي يستطيع ان يفصل في القضية يقول الصلاة صحت او لم تصح، يكون مين؟ عليه الصلاة والسلام. ليقول سيدنا عمرو فلما عدنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له صنيعي فارسل اليه، كان لازم يبعت له يقول صلى بيه لو كان احترم وصيام من بعد وعم صلي بيه. يقول فارسل اليه وقال لي، اسمع الكلمه اللي جايه، اصليت بيقول لي لو ان الخطيب اخرج ريحا ماذا يفعل؟ يقول للناس ايها الناس على مكانكم، ينزل يتوضا ويطلع يتم الخطب. زي ما بقول لك طبعا دي لو حصلت دلوقتي هيضربوه وتبقى شغلاله، لكن هو ده الصح، هو ده الحق، هو ده الحق. والناس لو عندها علم الامر هيكون طبيعي جدا ولا اشكال فيه. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام، وده حديث مش صحيح، خرج والصحابه قد اصطفوا للصلاه، وفجاه قال لهم ايها الناس على مكانكم فقد تذكرت اني جنب. والله ظل زي ما يقول ابو هريره، ظلوا واقفين في اماكنهم حتى اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد ولحيته تقطر ماء. السلام عيد شر، ايه المشكله؟ نعم، ايه القضيه في هذا؟ فزي ما قلت لهم على مكانكم وينزل يتوضا بيك. ولو مش عايز يحرج نفسه، لو مش عايز يحرج نفسه روح زي ما بكلمك كده، روح مطلع منديل. انا مش سائل منديل انتوا خدتوه ولا ايه؟ روح مطلع منديل وروح نازل وعلى بره المايه خلاص بس، ويتوضا بيك. ما تقولوش بقى رايح فين، طب نطلع حد تاني، طيب استنى لما يجي خلاص، استنى لما يجي. ايه اللي هيحصل يا نعم؟ من المتربية، انت جاي متأخر قوي. قلت المتربية دي بتضربها في اي حتة، تسمي الله وضرب في اي حتة، في اي حتة جرحها بقت مزكاة، وقطع وطلع وكل. امال هتنزل وراها ولا تقعد تحتها ولا تروح تجيب ونش تكون خلصت خالص؟ دي المتربية، واحنا قلنا المتربية بتزكى من اي مكان، اسمها المتربية تزكى من اي مكان. بيقول لي ما حكم الاستمناء باليد؟ حرام حرام حرام حرام حرام. وانا قلت لاخوانكم قبل كده ان من زلات وعثرات الامام احمد بن حنبل، وهو يعني عوتب في هذا وعاتبه اهل العلم في هذا بس بعد ان مات، كتب فيه بعض العلم كلمات عتاب في هذا، قال ان الرجل مع ورعه وتمسكه بالسنة يعني مستغربين ازاي افتى في هذه المسألة. امام احمد بن حنبل الوحيد اللي اباح الاستمناء بالكف عند خشية العنت، يعني ما تخاف على نفسك من الزنا، من الزنا عزب ما تزوجتش، يخاف على نفسك من الزنا وخلاص فاض بك الحال، فاباح الاستمناء بالكف مراعاة لاخف الاضرار. طبعا ده كلام غير منضبط وغير طيب بالمرة، لان ربنا سبحانه وتعالى الامام الشافعي لما سئل عن الاستمناء بالكف اجاب بالآية القرآنية التي في سورة المؤمنون، وقال لسائله إن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى أباح لك كم حاجة؟ اثنين، الزوجة وملك اليمين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالإمام الشافعي قال له الاستمناء بالكف في ذلك أم وراء ذلك؟ وراء ذلك يبقى اولئك هم العادون، ما معتدين.